وليس من القبيلة وإنما من مواليهم، لكن رفعهم الله تبارك وتعالى بالعلم. الله رفعهم الله بالعلم تبارك الله فيه. وكم من العرب من غير العرب من العجم من الفرس ومن غيرهم من رفع الله شأنه بهذا الدين، كم من علماء المشرق بارك الله فيك. النسائي والترمذي وابو داود والبخاري وابن حزيمة وإلى آخره كلهم من المشرق وأكثرهم من العجم بارك. أبو داود رجل عربي بارك الله فيك. وكذلك ليث بن سعد الفهمي يعني مولى لبني فهم، وكذلك عبد الله بن وهب القرشي إنما هو مولاهم، هو مولى لعبد الله بن صالح كاتب الليث. وهذا كثير. فأما ما يذكر من ترجمة البخاري أنه مولى الجعفيين فلإسلام جده الأعلى وهو المغيرة على يد بعض الجعفيين وهو اليمان بن الأخنس الجعفي رحمه الله. ففي مولى عتاقة بارك الله فيك، وفيه موالي إسلام وفي موالي حلف. فالبخاري وأمثاله ولاؤهم ولا إسلام بارك الله فيكم، لا ولا عتاقة. ولا عتاقة قد يعتق رجل من قبيلة فينسب إليها بارك الله فيك، فيكون هذا مولى عتاقة. مولى إسلام كالبخاري لأن أحد أجداده أسلم على يد اليمان الجعفي فقيل له الجعفي، محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي رحمه الله. فقد يفهم الإنسان أنه هذا مولى عتاقة بينما هو مولى إسلام. هذا من دقة الحديث وتمييزهم بين هذه النسب. وكذلك الحسن بن عيسى الماسرجسي ينسب إلى ولاء عبد الله بن مبارك لأنه أسلم على يديه وكان صرانيا. عبد الله بن مبارك أيضا هو الموالي ورفع الله شأنه فدعا هذا الرجل الإسلام فأسلم على يديه فقيل له مولى عبد الله بن مبارك، وإنما هو ولاء إسلام لا ولا عتق. وقد يكون الولاء بالحلف كما يقال في نسب الإمام مالك بن أنس مولى التيميين. وقد يفهم بعض الناس أنه ولا عتاقة بينما هو ولا حلف، وهو حميري أصبحي صليبة يعني نسبه نسب إلى حمير حقيقة. وإذا قيل التيمي فإنما هو بارك الله فيك نسبة ولاء ولاء حلف. ولكن كان جده مالك بن أبي عامر حليفا لهم، حليفا لبني تيم يعني تيم قريش. وقد كان عسيفا يعني أجيرا عند طلحة بن عبيد الله التيمي فنسب إليهم كذلك. وقد كان جماعة من سادات العلماء في زمن السلف من الموالي. هذه القصة هنا نصبت إلى هشام بن عبد الملك بينما هي عند ابن الصلاح في أصل الكتاب، أن القصة كانت مع الزهري وعبد الملك بن مروان. هنا قال إلى هشام ما أدري خطأ من بعض المصحين ما أدري كيف، ثم القصة لا تصح. ثم علق عليه ابن الصلاح قال ليس الأمر كذلك، وقد وكان هناك لله الحمد فقهاء كثير من العرب ومنهم الفقهاء السبعة في ذلك الأصل بارك الله فيك. من يحفظ قراءة ولا لا؟ إيه مؤلف بعد أكثر روايتهم ليست عن العلم خارجي. نعم. وقلبه عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجي. نعم. دولا كلهم عرب إلا سليمان بن يسار فإنهم الموالي. نعم. ها ها إلا في أسئلة أخرى. نعم نعم. ألا كل من لا يقتدي بأئمة فقسمته ضيزة عن الحق خارجة. فخذهم إيش؟ عبيد الله. فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد كذا سليمان خارجة. فهؤلاء في هذا العصر عصر عبد الملك كانوا كلهم بارك الله فيك من أكثرهم من قريش ومن الأنصار ومنهم يعني عبد الله بن يسار سليمان بن يسار من الموالي. وهذه القصة على طرافتها يعني قال إنها لا تثبت والله أعلم. نعم تفضل. قرأت نوع الثاني سيد قوس ستون. قال المصنف رحمه الله: النوع الخامس والستون معرفة أوطان الرواة وبلدانهم، وهو مما يعتني به كثير من هو ذات يدل عند أهل الحديث هو الدقيق رضي الله عنهم رضي الله عنهم. وهذه من وراءها مصالح وفوائد عظيمة. نعم. وهو مما يعتني به كثير من علماء الحديث، وربما ترتب عليه فوائد مهمة، منها معرفة شيخ الراوي، فربما اشتبه بغيره فإذا عرفنا بلده تعين بلديه غالبا، وهذا مهم جليل. الله أكبر. وقد كانت العرب إنما ينسبون إلى القبائل والعمائر والعشائر والبيوت، والعجم إلى شعوبها ورساتيقها وبلدانها، وبنو إسرائيل إلى أصباطها. فلما جاء الإسلام وانتشر الناس في الأقاليم نسبوا إليها أو إلى مدنها أو قراها، فمن كان من قرية فله الانتساب إليها بعينها وإلى مدينتها إن شاء أو إقليمها، ومن كان من بلده ثم انتقل منها إلى غيرها فله إلى أي ما شاء، ومن كان من بلدة ثم انتقل منها إلى غيرها فله الانتساب إلى أيه ما شاء. والأحسن أن يذكر أن يذكرهما فيقول مثلا الشامي ثم العراقي أو الدمشقي ثم المصري وكذلك. قال بعضهم إنما يسوغ الانتساب إلى البلد إذا أقام فيه 4 سنين فأكثر، وفي هذا نظر، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. وهذا آخر ما يسره الله تعالى من اختصار علوم الحديث، وله الحمد والمنة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا النوع 65 هو آخر الأنواع في هذا الكتاب، وأوصل بعضهم أنواع علوم الحديث إلى 100 كما قال الحازمي، وأدها السيوطي أيضا إلى أن كمل 100 تقريبا، لكن كثير منها يرجع إلى يدخل في الأنواع التي ذكرت هذه 65. وما يعتنى به أو يعتني به كثير من علماء الحديث، وربما ترتب عليه فوائد مهمة، من هذه الفوائد معرفة شيخ الراوي، إذا قال المكي المدني الحجازي الكذا يتأين مستبس الأمر في راويين بارك الله فيه، فبتأيين بلن يتأين الراوي المطلوب المشتبه فيه، وربما اشتبه بغيره فإذا عرفنا بلده تعين بلديه غالبا، مو 100%. وهذا مهم جليل. وقد كانت العرب إنما ينسبون إلى القبائل والعمائر والعشائر والبيوت، والعجم إلى شعوبها ورساتيقها وبلدانها، وبنو إسرائيل إلى أسباطها. فلما جاء الإسلام وانتشر الناس في الأقاليم نصبوا إليها أو إلى مدنها أو قراها. هنا ذكر يعني القبائل والعمائر والعشائر، وأنا كتبت لكم فائدة، يعني الشعب أعلى طبقات النسب، مثلا خزيمة شعب، كنانة قبيلة، قريش عمارة، قصي بطن، هاشم فخذ، العباس فصيلة. هذه الفائدة نقصتها من هذا السيوطي تدريب الراوي، وقد يخالف في هذا، بل قال في قريش إنها قبيلة، وهو جعلها هنا يعني عمارة، ويقول لك أنها قبيلة، فيحتاج إلى بحث سوى السعودية القبيلة. كتبتم؟ إذا إيه أنا في نفس الشيء منها، لكن بحثوا عليكم أن مثلا قريش قبيلة لا شك، فجعلها عمارة. خزيمة قال شعب، شعب ولا بار الشعب هو يعني أدنان، أدنان وقحطان، شعب وقحطان، شعب أدنان، فتعطي إلى مراجعة صحيح. فهنا لقوله خزيمة شعب، فرق بين الشعب وشعب، الشعب الوادي والشعب الأمة. خزيمة شعب، كنانة يقول قبيلة، قريش عمارة، قصي بطن، لم يكن هاشم فخذ، العباس فصيلة. ولاجوا فيها في المستقبل إن شاء الله نلتقي ونشوف الثمار بعد. والأيم هي تنتسب إلى شعوبها على قبل الإسلام، إلى شعوبها ورساتيقها، الفارسي الرومي مثلا يقال هكذا، الفارسي الرومي وهكذا. والرساتيق هي القرى والبلدان مثل ما تقول أوروبا، أمريكا، كذا، فارس، بخارى. وبنو إسرائيل إلى أسباطها، أسباط أصلهم أبناء يعقوب عليه الصلاة والسلام، ثم صاروا قبائل. فلما جاء الإسلام وانتشر الناس في الأقاليم نصبوا إليها أو إلى مدنها أو قراها، وبقي كثير من العرب ينتمي إلى قبيلته إلى يومنا هذا. بارك الله فيك. هذا غامدي وهذا زهراني. هذا مدخلي قريبة. عندكم من القبائل يقول الزبيدي الصنعاني، لا هذا يقول بعليها القبائل، قبائل قيسي قيسي ترى بدأ من الصحيح، لكن أنا ليس من قبيل، أنا اسم جد، قيس اسم جد. أيوة حبق، لقبي حبق، بني حبق، مو بلد، خليها قبيلة. فمن كان في قرية فله الانتساب إليها بعينها وإلى مدينتها، القرى تتبع المدن، فله ينتسب إلى القرية والمدينة. مثلا في قرى في ضواحي مكة فينتسب إلى القرية التي هو منها، وإن شاء يقول المكي، قرى من ضواحي الطائف إن شاء يقول ينتسب إلى قرية هي، وإلا ينتسب إلى الطائف. مدينة لها قرى تتبعها لها ينتسب إلى قريته أو ينتسب إلى المدينة، وهكذا. القاهرة لها تتبعها قرى له ينتسب إلى القاهرة وله ينتسب إلى القرية التي هو منها، وكذلك دمشق وكذا في الشام وهكذا، ولا ينتسب إلى البلد، فيقول المصري الشامي الحجازي وهكذا. ومن كان من بلدة ثم انتقل منها إلى غيرها، فله الانتساب إلى أيهما شاء، أصله من بلد معينة ثم انتقل إلى أخرى فله ينتسب إلى هذه أو هذه كما شاء. والأحسن يقول أن يذكرهما، فيقول مثلا الشامي ثم العراقي، يعني إلى البلدان والأقاليم، أو الدمشقي ثم المصري أو القاهري ونحو ذلك. يقدم الأول بدل المنتقل منها. وقال بعضهم إنما يسوغ الانتساب إلى البلد إذا أقام فيه 4 سنين فأكثر. هذا القول ينسب إلى عبد الله المبارك والله أعلم. وفي هذا نظر، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. وهذا آخر ما يسر الله بإخسانه عليكم. الحمد لله، هذه خاتمة طيبة إن شاء الله، بارك الله فيكم. ونحب أن نقرأ بعض القصائد قيلت في آية الحديث وبيان فضلهم ومزاياهم، ونرجو أن نكون منهم عقيدة وعملا ومنهجا وأخلاقا، بارك الله. وهم قال فيهم رسول الله إنهم الطائفة المنصورة، قال الطائفة المنصورة فنزلها أكثر علماء الإسلام غير أهل البدع، نزلوها على أهل الحديث من مختلف المذاهب، حتى من الفقهاء من سوء المذاهب يقول هذه المزية لأهل الحديث. نعم، وأنا ذكرت يمكن 40 عالما، وهذا بس الذي وقفت عليه أو قصرت عليه، منهم أحمد بن حنبل وابن مبارك وغيره وغيره البخاري وغيرهم إلى متأخرين، 40 عالما في كتابي هذا الحديث من الطائفة المنصورة. نعم نعم. إيه يعني في منه شيء مطبوعك أنه ما يشترك هذا الشرط، هذا لا يشترك، إيه سنوات لا يشترك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله أنشدنا الإمام العالم تقي الدين صوتك. قال المصنف رحمه الله أنشدنا الإمام العالم تقي الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن تمام الصالحي بنفسه رحمه الله. هذا من المقادسة رحمه الله، والمقادسة هم الأنعشوا، وخاصة عبد الغني المقدسي صاحب الكمال وصاحب العمدة وله مؤلفات كثيرة رحمه الله، والذي أنعش علم الحديث، فجاء ابن تيمية والمزي والذهبي وغيرهم لمن العراقي وغيرهم كلهم يعني نتيجة وثمرة لحركة هذا الرجل، وإلا كانت أفضلت يعني مسألة أهل الحديث حتى حركها رضي الله عنه، وكان متمسكا بالسنة على طريقة السلف الصالح، وعانى من أهل البدع معاناة شديدة، وطرد من الشام إلى مصر وأوذي في مصر رحمه الله حتى توفاه الله، كان حافظا وآية من آيات الله في الحفظ والفقه والفهم والعلم رحمه الله. نعم، وبارك الله في جهاده هذا فأثمر هذه الثمرات الطيبة في من بعده. نعم. قال رحمه الله، هذا من هذه الأسرة. نعم. قال رحمه الله أهل ليست له لواحد من كمي إلى المقادسة. نعم. قال رحمه الله أهل الحديث إذا عدوا لهم شرف بنسبة من رسول الله يتصل حازوا من الشرف الأعلى مآثره، وقد ذكى لهم الإخلاص والعمل ما آثروا غير آثار النبي هدى، وعن طريق الهدى يوما فما عدلوا ما أنفق القوم من أنفاسهم نفسا إلا بنقل حديث عنه ما شغلوا، كم رحلة أسهروا فيها عيونهم وإيقظوا العزم لما أنهم رحلوا، جدوا وجادوا بأرواح لهم كرما وجاهدوا وله في شأنهم دول، سادوا وشادوا حديث المصطفى أبدا شأن الحديث بهم يعلو وينتقل، تخال أهل علوم الدين طوعهم لا ينطقون وهم في حيهم خول. يعني تابعين لهم، الخول يطلق على الخادم والعبد وعلى والمعين والمساعد، فهم تابعين لهم. نعم. وعنهم نقل الأقوام ما شرعوا من العلوم وما قالوا وما نقلوا كتب الفقهاء، يعني مشحونة بأخبار أهل الحديث ورواياتهم وبارك الله فيه، والتأريخ والتفسير وكل العلوم لا تستغنى عنهم، فهم تبع لهم في كثير من الأشياء. نعم. صاروا الحديث من التدليس من دنس، وميزوا الصدق لما أعيت الحيل، فأي طالب علم من فوائدهم ما اختار نص دليل ما له بدل، فضاعف الله في النعمى لطالبهم، هم الثقات على مطلوبهم حصلوا، أئمة الدين في الدنيا نقدمهم، وفي المعاد لدى الأخرى هم الأول، منعمون بدار النعمة. أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أكثرهم صلاة عليه، اللهم الحديث أكثر الناس صلاة عليه، لهم يقرؤون حديثه ويصلون عليه في كل ما عند كل ما يذكر. نعم. منعمون بدار لا نفاد لها، في جنة الخلد والفردوس قد نزلوا، إن شاء الله نالوا برحمته الحسنى وزادهم كرامة منه عمت كل ما عملوا، صلى الإله على المختار من نظر الجنة والزيادة رؤية الله سبحانه وتعالى، نظر إلى وجه الله الكريم إن شاء الله. صلى الإله على المختار من نظر، وأهله فهم السادات والنبل، وصحبه السالكين الرشد في سنن، عن الرسول وما ضلوا ولا جهلوا، يا رب غفرا فلي عقد الوفاء لهم، محبتي لهم في الدهر إن قبلوا، أرجو رضاك وأخشى من معاملتي، يا خالقي وعليك الدهر أتكل، أنت الإله وأنت المرتجى كرما، والعفو منك ومن النقص والزلل. هذا بغية المرتجى قبل خلص. حمدي وشكري لما أوليت من نعم لله متصل منها ومنفصل. هذا بغية الملتمس في سباعيات حديث الإمام مالك بن أنس رحمه الله، مؤلفه العلائي رحمه الله، خليل الدين العلائي، بينه وبين الإمام مالك سبعة في أحاديث كثيرة يرويها إلى مالك، كثير منها من موطأ أبي مصعب الزهري رحمه الله، وهو عنده أشعرية لكنه يحب الحديث جدا ويحب أهله بارك الله فيه، ليس كمتعصبة الأشاعرة، وإنما من عنده شبه، وفي نفس الوقت لا شغل له إلا خدمة سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وكل حال ابن حجر عنده شبه أشعرية أخطاء وقع فيها بل تناقضات أحيانا، خصوصا ينصر مذهب. قال رحمه الله: يا مبغضا أهل الحديث وشاتما، أبشر بعقد ولاية الشيطان، أو ما علمت بأمر دين الله والإيمان والقرآن، أو ما علمت بأنهم أنصار دين الله والإيمان والقرآن، أو ما علمت بأن أو مدرك شهد الرسول بذاك وهي شهادة من أصدق الثقلين بالبرهان، أو ما علمت بأن خزرج دينه والأوسهم أبدا بكل زمان، ما ذنبهم؟ أوسهم خزرج ناصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وآووه وآووا أصحابه ونصروا دين الله، وهؤلاء نصروا سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ونصروا دينه. نعم. دول كان يدبون على الإسلام وعن حملته، هؤلاء يدبون على الإسلام وحملته أيضا، عن الصحابة، عن الرسول عليه الصلاة والسلام، عن أئمة الهدى، عن طريقة أولئك. نعم. ما ذنبهم إذ خالفوك لقوله ما خالفوه لأجل قول فلان؟ الله إيش ذنبهم ما خالفوك إلا لأي قول رسول عليه الصلاة والسلام، لا لشيء آخر، هذا ذنب يعتبر ليس بذنب. نعم. لو وافقوك وخالفوه كنت تشهد أنهم حقا أولو الإيمان. نعم، هكذا يشهدون لأتباعهم من أهل دار البدع أنهم أولو الإيمان، وأن أهل السنة خوارج وبارك الله فيك حشو ونوابت وإلى آخره، أقوال المعتزلة والروافض كل واحد يصلهم لوصمة هم وراء منها وبعد الناس عنها. نعم. لو وافقوك وخالفوه كنت تشهد أنهم حقا أولو الإيمان لما تحيزتم إلى الأشياخ وانحازوا إلى المبعوث بالقرآن، نسبوا إليه دون كل مقالة أو حالة أو قائل ومكان. قال أهل الحديث، ما قال المعتزلة ولا خوارج ولا فلاسفة ولا، انتسبوا إلى رسول الله أهل الحديث. أهل الحديث هم أهل النبي وإن لم يصحبوا نفسه أنفسه صحبوا. نعم. نسبوا إليه دون كل مقالة أو حالة أو قائل ومكان. بعضهم ينسب إلى شخص جامية، بعضهم ينسب إلى المقالة، بعضهم ينسب إلى حالة، بعضهم ينسب إلى كذا، وهؤلاء ما ينسبون إلا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وسلم فيه. نعم. هذا انتساب، وهذا يقول شافعي وهذا يقول حنفي وهذا يقول مالك، هذا وما الحديث فقط. نعم. هذا انتساب أولي التفرق نسبة من أربع معلومة التبيان. حسنت ما هي شرحها؟ ما هي؟ يقول الشارح أربع، وهي النسب المعروفة، وهي المماثلة والموافقة والمناسبة والمخالفة. وفي حاشية الشيخ الأصل، الظاهر أن النسب الأربع هي ما أشار إليه الناظم بقوله نسب إليه، يعني إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، دون الانتساب إلى مذهب أو غيره من أربع المذكورات في البيت، والله أعلم. قال ذلك شيخنا عبد الله بن عبد العزيز العنقري. والله معناها غامض، لكن والله أعلم. أقول الفخر بالأنساب والطعن في الأنساب والنياحة والنظر في النجوم، أظن هذا يقصدها، والله أعلم. أحسن الله إليكم. نعم. شيخنا أحسن الله إليكم. ألا يكون هذا اسم إشارة يعود إلى الانتساب، إما إلى المقالة وإما إلى الحالة وإما إلى القائل وإما إلى المكان؟ يمكن. فأهل الأهوى ينسبون إلى الأربع. يمكن. يمكن. بخلاف نسبة أهل الحديث. يمكن. في تعليق كذا؟ لا هذا لا. إيه حسن الله عليكم. جيد. حسن الله عليكم. جيد. جيد. حسن الله عليكم. هذا انتساب أولي التفرق نسبة من أربع معلومة التبيان، فلذا غضبتم حينما انتسبوا إلى غير الرسول بنسبة الإحسان. فوضعتم لهم من الألقاب ما تستقبحون وذا من العدوان. هم يشهدونكم. في الأصول المتأخرة وهابية جامية خلية. في الأول حشم وغثر وغثاء وإلى آخره، كلها تصدر من نفوس خبيثة معادية للسنة رسول الله ومنهجه عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله عليكم. هذا البيت كان فيه شيئا، لأنه يقول فلذا غضبتم حينما انتسبوا إلى غير الرسول. لو قال هدي الرسول يمكن، يعني غضب من الانتساب إلى غير الرسول. يقول فلذا غضبتم حينما انتسبوا إلى غير الرسول بنسبة الإحسان. لا، هدي الرسول. أحسن الله. شو تأكد من هدي الرسول؟ ما ظاهر، ممكن نسخة أخرى نشوف إن شاء الله. فوضعتم لهم من الألقاب ما تستقبحون وذا من العدوان، هم يشهدونكم على بطلانها، أفتشهدونهم على البطلان؟ ما ضرهم والله بغضكم لهم، إذ وافقوا حقا رضا الرحمن. يا من يعاديهم لأجل مآكل ومناصب ورياسة الإخوان. هكذا الآن الذين يعادوا أهل السنة. تهنيك هاتيك العداوة كم بها من حسرة ومذلة وهوان، ولسوف تجني غبها والله عن قرب وتذكر صدق ذي الإيمان. الله أكبر. فإذا تقطعت الوسائل وانتهت أصليات جاهلية للأشخاص وغيرها، يموت ميت جاهلية. نسأل الله عليك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس شيخي بارك الله فيك. سلام الله عليك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. فنوصيكم بالتمسك اللي في السلاح تبارك وتعالى. ولا المفاخرة ولا المكاثرة ولا لأجل الدنيا ولا أجل أي شيء، إنما يقصد بذلك وجه الله تبارك وتعالى. فإن العلم من أعظم العبادات، ويفضله الشافعي وغيره من العلماء على، بارك الله فيكم، يفضلونه على الصلوات النوافل والتعبدات النفلية، لا يفضلونها على الفرائض، وإنما يفضلونها على النوافل، يقدمونه. بارك الله. وليس معنى ذلك أن أتسارف النوافل. الله ومن أعظم العبادات بل من أوجب الواجبات طلب العلم الفريضة على كل مسلم، حديث صحيح إن شاء الله. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هذه الطائفة الطيبة المباركة. إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كم بعد الوقت؟ يقول السائل: ما صحة حديث ومن الناس مفاتيح للشر من الناس مفاتيح للشر ومغاليق للخير، وما هو فقهه؟ والله أنا ما أعرف درجة هذا الحديث. ها؟ كيف؟ صحيح الجامع. وفي الصحيحة ذكر في الصحيحة. على كل حال، إن صح الحديث فهؤلاء ناس مفاتيح للشر، يعني من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، فهذا مفتاح الشر الذي يسن سنة سيئة يفتح باب فتنة على الناس، وهذا يحمل وزرها وزر من تتبعه فيها إلى يوم القيامة. وناس مفاتيح الخير يسن سنة حسنة، بارك الله فيه، من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عملها نعمل بها يوم القيامة. أظن والله أعلم هذا المقصود الحديث، والله أعلم. نعم، هذا طلب والأمر إليه. كذلك يفتح باب الحروب والفتن وكذا وكذا، يدخل في هذا. هذا طلب. ما أحفظ شيء، لا عندي أحفظ هذا السبب بكثير، فإلى أن أراجع بارك الله فيكم في المستقبل. أحسن الله إليكم شيخنا. هذا تصحيح للبيت يوجد في هذه النسخة اللي بالجهاد: فإذا غضبتم حينما انتسبوا إلى خبر الرسول بنسبة الإحسان. خبري أي نعم. هنا غير المعنى خبر. اين خبر نصحها؟ هذه نسخه موجوده بس في طبعه الجهاز. هل يخير كل طيب؟ سلام الله. خبره هدي، الهدي اوسع. سلام الله. نعم، غير غلط 100%. ليش؟ بس بعد غيره هو يحارب الان في السياق هذا. نعم، خلص. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا الله. الله خلوا نتأنى شوية، ثعبان هو أرتاح بعد أيام إن شاء الله. إنسان لما يأتي المسألة وهو نشيط لها وراغب فيها أهرب مما يقصر عليها قصرا. إن شاء الله بارك الله فيكم. خلوا ها جزاكم الله خيرا، الله يبارك فيك. أنتم لا تستطيعون تحضرون في الكتاب الذي سأعينه. لا تستطيعون أن تواظبوا في الكتاب الذي سأعينه إن شاء الله، واظب حتى الموت.